وهي مصدرة عليه، يعني ما يحل لهم أن يجسموا شيئا. كل المجسمات محرمة ما عدا العروسة والبنت. توسعت فترى حتى في بيوت بعض الإخوة المتسننين ترى دباديب وكلاب وقطط، ويظنون أن هذا جائزا، وهذا كله محرم على البنات وعلى الأولاد. ولا يحل من الصور المجسمة إلا العروس والبنت دون الولد. والعروسة البسيطة، مش العروسة اللي بتلبس حجارة تقول و وتضحك وتعيط والبابا وماما والكلام ده وتفتح عينيها، هذا كله عين مضاهاة لخلق الله. العروسة المباحة العروسة البسيطة اليسيرة بعدها قطن وكلام ده وخلص. لكن العروسة بالمنظر البهيج اللي هو بعض أحجامها إذا رأيته قلت هذا إنسان، فهذا عين مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. لكن المهم من عروس المولد المشهورة دي وجبل المولد والكلام ده كل هذا محرم عليه، ومع ذلك يحتفلون ويبتهجون بمقلبه بما حرمه عليه، وهذا هو الحكم عندهم. ولذلك لا يزالون في سفال أبدا، لا يرتقون أبدا. بل بمناسبة المولد نشر بعض الناس عدة مقالات يتكلم يرد فيها على من تبنى مذهب السلف في ترك تسجيل النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والتشهد. فإذا أذن لا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وفي التشهد لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وكذلك الإقامة. هو كتب المقالات دي يقول له ده احنا لابد أن نسجده لأن ترك تسجيله قلة أدب. طيب إذا كان ترك التسجيل قلة أدب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد لنا كلمات الأذان كما في حديث أبي محذور قال الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. ومعروف عند العلماء أن الأنطاق قطعية الجلالة، الأرقام كلها قطعية الدلالة. يعني قطعية الدلالة يعني لا يختلف فيها اثنان. خلاص رقم 10 عند كل الناس 1 2 3 4 10، مفيش واحد يقول لا 9.5 أو إن 10 دي يحتمل تكون 11، بل الكل متفقون على أن الأرقام 10 يعني 10 ميلة يعني ميلة. خلاص؟ فمعنى قطعي الدلالة يعني لا يحل مخالفة هذه الدلالة. فلما يعد لك كلمات الأذان يعدها عدل ويعد كلمات الإقامة يبقى دي قطعية الدلالة لا يجوز مخالفتها. فكيف خالفوها؟ بدل ما 19 كلمة يحط سيدنا وسيدنا يبقى كام؟ 21 كلمة. التشهد قال جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكما لا يجوز لواحد أن يزيد حرفا فضلا عن لفظة في القرآن كذلك التشهد. فواحد يقول طيب ما ألفاظ التشهد مختلف، في تشهد عائشة وسيدنا المسعود وسيدنا عباس. نقول هو إن كانوا اختلفوا في بعض الكلمات لكن اتفقوا جميعا في ترك تسجيله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول لك إذا كان التشهد واحد منهم لا بأس، يزيد هذا على ذات كلمة أو يزيد هذا التشهد على الآخر كلمة لا بأس، طالما أنت في النهاية أسير الروايات الواردة. لكن تخرج عن كل الروايات وتأتي بشيء ليس بأي رغبة، هذا ما يقبله أحد. خلاص احتج لهذا المذهب المرجول بحديثين. الحديث الأول حديث إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نشد قتال بين بني عمرو بن عوف حتى تشبكوا بالليل ورموا بعضهم بالحجاره، فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ بعض اصحابه وذهب ليصلح بينهم، فاذن لصلاه العصر ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال الى ابي بكر ويعني استاذنه ان يقيم الصلاه، قال اقم الصلاه، فاقام الصلاه. فبعدما كبر ابو بكر تكبيره الاحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل فشق الصفوف الى موقع الامام، فلما راى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يصفقون بايديه، وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما اكثروا من التصفيق التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له اسكت، فرفع يديه ودعا وحمد الله ثم رجع، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك؟ قال ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما هو وجه دلالة هذا الحديث؟ قالوا أمره أن يدخل فلم يأتمر، وخالف أمره ورجع لأنه يصلي بالنبي عيد يصلي بالنبي، فهو عارف الأدب، إذا الأدب في المخالفة عنده ولا الأدب في المخالفة؟ أبو بكر قال أولا هم لا يعرفون من هو أبو بكر، ولو خالفت الدنيا جميعا ما قال أبو بكر، وأنا لا أعلم في الدنيا كلها من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا من حقق شرط الصحبة على وجهها إلا أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخالفه طيلة حياته في كلمة بخلاف عمر، عمر بن الخطاب كان يحفظه يقول له لا تصلي على هؤلاء، يعني يضرب عنق حاضر ولا لا يقول له دعني اضرب عنق هذا المنافق، وفلان له اعتراضات على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه اشهر من النزهه خلاص، لكن ابو بكر كان موافقا له كل الموافقة من كل وجه حتى في صلح الحديبيه، نفس الكلمات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بها نطق بها ابو بكر بالحرف الواحد، لما جاء ابو عمر الخطاب مغتر بعدما راى يعني راى ابا جندل بن سهيل بن عمرو وهو يرصف في اضلاله، والنبي عليه الصلاه والسلام ارجع، قال الست على الحق؟ قال بلى، قال الست على الباطل؟ قال بلى، قال فلم يعقد دليلك في دينها؟ قال انا رسول الله ولست اعصيه وانه اصيب، قال أولم تخبرنا أننا نأتي البيت؟ قال أفقلت لك إنك تأتيه العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف له. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفي غليل عمر، فذهب بهذا الحزن وهذه المرارة الطافحة إلى أبي بكر الصديق، قال يا أبا بكر ألست على الحق؟ قال بلى، أليس تعلمون على الباطل؟ قال بلى، قال فلم نعقد دنيا في ديننا؟ قال ايها المرء انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، نفس الكلام قال طاووس الصديق، قال له اولم يخبرنا ان ناتي البيت؟ قال افاخبرك انك تاتيه العام؟ قال فانك اتيه ومخوف به، ايها الرجل استمسك بغرزه لا تخالفه. والإمام الشافعي رحمه الله قال كلمه يلخص الصحبه كلها. ويا ليت اخواننا يفقهون حق فقهها. قال ليس بحبيب من احتجت الى مداراته. شفت اللي انت دايما عامل حسابه تقول يا ترى هيفهمني غلط؟ طب دي اقولها له ازاي؟ وتقعد تدور على كلام ازاي تفتح له الكلام؟ خايف تدخل من هنا يسيء الظن بك، خايف تفهم من هنا يدخل يفهمك غلط. لا، هذا ليس الحبيب. من هو الحبيب؟ اللي انت تتكلم على سلبيته فيقبلك على علاتك. ليس بحبيب من احتجت الى مداراته. بل اننا ناتي بواقعه هي فيما اتصور قاصمه الظهر بالنسبه لهذا الكلام الذي يردنا. ومن ابي بكر الصديق نفسه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كان ابو بكر يؤم بالناس ليالي عددا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه امروا ابا بكر فليصلي للناس. فقالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسير كثير الاسف كثير الحزن قلب رقيق، اذا بدا يقرا القران يبكي فلا يتبين الناس قراءته. فمر عمر قال مروا ابا بكر فليصلي الناس عده مرات وقل له ايه ان ابا بكر رجل اسير. قال ان كنا صواحب يوسف. هي عائشه رضي الله عنها خشيت ان المسلمين يتشائموا بابي بكر، صلى مكان النبي مات فيتشائم به فيمش عند المساله. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعلنها انه يعلم ما في نفسها. مروا ابا بكر بن صلي الناس، صلى ابو بكر لاثنين ثلاثه. وفي يوم من الايام شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالخفه بعد ما اغتسل، فامر العباس وعلي بن ابي طالب ان هم يشيلوه شيء عشان يصلي مع المسلمين. فأخذوا الاثنين ورجلاه تخطان على الأرض. ليه مريض وعاجز؟ أنس بن مالك يقول فلما رآه المسلمون كادوا أن يقتتلوا. لما شافوا وشه بعد هذا القيادة الشرعونية اللي صدر النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بوحشة وغربة لو صلى غيره. فلما دخل المسجد بعد هذا الغياب يقول انس رضي الله عنه ووجهه كانت كورقه المصحف منور، وكان المسلمون ان يفتتنوا في صلاته لما راوه. فصفقوا لابي بكر وهو لم يصل لم يرى دليل ايه بقى؟ اللي الادب. ما هو عندهم في المرة الأولانية لم يثبت في الإمامة لأن مقتبل أدب أنه يرجع. طيب دلوقتي لم يضرب الإمام، يبقى توصيف الخروج إيه عندهم؟ يلزمهم أن يقولوا أنه لم يراعي قبل أدب. طب لماذا لم يرجع أبو بكر؟ رجع في الأولى ولم يرجع في الثانية. رجع في الأولى لأنه كان كبر تكبيرة الإحرام فقط، فرأى حسنا أن يرجع إذ لم يثبت الصلاة. إنما في المرة الثانية كان أبو بكر في الركعة الثانية. كان أبو بكر في الركعة الثانية، فلم يحسن له أن يخرج من الصلاة، ومع ذلك فرعاية لهذا الأدب صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر بصلاته، وصلى المسلمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فتصور لما يستدير بالزمان ونسمع رجلا يقول ان المخالفه هي الادب، فهذه مساله مزعجه، لان المخالفه معروف انها ضد الادب عند كل الاعتراف بني ادم. وان رجل يخالف رجل كلما اراه لا يمكن يسمى هذا ادبا ابدا. الدليل الثاني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم ولا اخر. نقول نعم هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة قطعا، وهذا ما ندين الله به ونتدين ونتقرب إلى الله به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. طب يوم القيامة دي دلالتها إيه؟ دلالتها أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان سيدا رغم العقل في الدنيا والآخرة، إلا أنه في الواقع ليس سيده في الدنيا. أما الكفر فالبحث واضح، واحد كافر بيه طبعا ليس سيدا، وهو ليس سيدا على كثير من المسلمين أيضا، لأن السيد أيها الإخوة لا يخالف، إذا خالفته فلن تسوده ولن تعظمه. كثير من المسلمين لا يسومونه حقا لأنهم يخالفونه ويجدون في مخالفته. الصحابة الأوائل كان الحب عبارة عن ترجمة عملية، يكفي أن يسمع وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمتثل لها في الحال. مثلا في مسلم الذي يعلم من حديث سليمان بن موسى قال: كنا مع مالك بن عبد الله الخثعمي وكان أميرا علينا في الجيش يعني. وكنا في الصائفة في بلاد الروم، في الصائفة يعني في الصيف، فرأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلف دابة له، فقال: يا عبد الله إني أرى دابتك ظهيرا. ظهيرا يعني ظهرها جيد، فإذا مشي سيرا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليهما النار. إن العبد ملك بعد ذلك قف جميعا على الباب ونزل، وتواثب الناس جميعا من على ثوابه، فما رؤي يوما أكثر منه ماشيا في هذا اليوم. عشان إيه؟ عشان هذا الحديث: ما ضر قدم عبد. وابن حبان وثقوا للرواية شوية من طريق أبي المصبح المقرئي، وقد بين كان رواية ابن حبان من هو الصحابي الذي خاطبه مالك بن عبد الله الخثعمي. قال: مر مالك بن عبد الله الخثعمي على جابر بن عبد الله فقال وهو يقول بغلا له: قال يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. قال: أصلح دابتي واستغني عن قومي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اضطرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. فأعجب مالكا قوله، بس الحوار ده كان بين مالك وبين جابر. فمالك أمير الجيش انتظر شوية لحد ما جابر وصل في وسط الناس حاله، وناداه بأعلى صوته، قال: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. ففطن جابر لما يريد، هو عايز لا يسمع الناس ولا الحديث، فعاد عليه الكلام مرة أخرى، قال: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. ففطن جابر لمراده فرفع صوته فقال: أصلح دابتي واستغني عن قومي، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. قال: فتواثب الناس جميعا عن ثوابه، فما رؤي يوما اكثر منه ماشيا في هذا اليوم. حديث واحد: من ضرب قدماه اجل لا يرغبون عن هذا ولا يتقاتلون. مثال آخر مثلا في سنن أبي داود وفي مسلم الإمام أحمد بسند قوي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقع الجويرية بنت الحبيب بن حارث في سهم قيس بن ثابت بن الشماس أو ابن عبد الله، وكانت امرأة جميلة حلوة ملاحة أي مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه من شدة جماله. قالت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين بها به على كتابتها عايزة تغفر لها، فثابت النفس بن شماس يقول لها ادفع نفسك ولا تجد فريقها يعتقها. فهي من عاش سلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجيب لها المبلغ حتى هي تسترد حريتها. قالت عائشة رضي الله عنها فرأيتها واقفة بباب حجرتي فلما رأيتها كرهتها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت. فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه وقد وقع بي من البلاء ما لم يخف عليه. بعد ما كانت سيدة القوم بقت أنا لتشترى وتباع السلع، وهذه أعظم مصيبة تحل للإنسان أن يفقد حريته الرفق أعظم المصائب على الإطلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيرتبه. دي الحاجة الوحيدة اللي الولد يقول لأبوه ماليش عندي كبير، ماليش عندي كبير أنا وأنت راس راس، يبقى ده يدل على عظم هذا الأمر. يعني لو ما عملش دي لو فضل ماشي على رجل واحدة اليوم ما يتولد لحد ما يموت يخجل في أبوه ويجي لأبوه ويأكل أبوه ما عملش حاجة لأبوه. أول ما أبوه يكون مملوك فيعتقه يبقى تسوى راس راس. ده يدل بقى على قيمة الفريق وعلى يعني المصيبة العظيمة في الرزق. فدي امرأة كانت سيئة وفجأة بقت أمن تباع وتشترى، فبيقول له وقد نزل بي من البلاد ما لم يخف علي وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو بن عم له وجدتك أستعينك في كتاب العرب. فقال لها هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. خلاص قال قد فعلت. هو صلى الله عليه وسلم قد فعلت الخبر خرج بقى للناس. شوف بقى الصحابة وأدب الصحابة. طبعا دول سبايا كلهم، سبايا بني عبد المصطلق، بني المصطلق، وكل واحد أخذ الحصة بتاعه. أول ما خرج للصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جويرية وتزوجها أرسل ما في أيديهم من السماء وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقدرش بقى نخلي تجمع عندنا عبيد ولا إمام وهم أصحاب النبي. فأرسلوا ما في أيديهم. قالت عائشة رضي الله عنها فأعتق بتزويجه منهم بتزويجها منه صلى الله عليه وسلم 100 نفس من بني المصطلق. فما نعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها. فشوف هو ذا الحب. يبقى دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد عمي. الصحابة ما يستحملوش المسألة دي. ليه؟ لأنهم كانوا يحبونه حقا. مثال ثالث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان في غزوة من الغزوات فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت ظلال السيوف. فقام شاب رث الهيئة قال يا أبا موسى أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وقال سلاما عليكم وكسر غند سيفه وقاتل حتى قتل. غند السيف جاء من السيف الرجل وقاتل حتى قتل لمجرد حديث الجنة تحت ظلال السيوف. بس هو اتأكد من أبي موسى الأشعري برضو ليه يعني ليطمئن قلبه، يعني ليس شكل في رواية أبي موسى الأشعري، ولكن اطمئنان القلب كما حدث لكعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل لما حكى تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. في آخر الحديث لما أنزل الله عز وجل ثوب كعب بن مالك وأصحابه وجاء كعب بن مالك فدخل المسجد قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فقال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أم. قال: يا رسول الله أمنك أم من الله؟ فمجيب لي أمنك أم من الله؟ ولا شك هو كعب بن يشك في المسألة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكايته عن ربي عز وجل، هي مسألة اطمئنان القلب كما قال إبراهيم عليه السلام لربه: يا رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن اطمئن القلب. مسألة اطمئنان القلب. فهم يقول: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. أول ما قال له نعم بادر بنفسه فقاتل حتى قتل. وفي صحيح مسلم أيضا في كتاب الزكاة من حديث أبي مسلم القولاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي وأما هو فعندي أمين. قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: وقد بسطنا أيدينا، قد بايعناك يا رسول الله، فعلانا نبايعك. قال: تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأطيعوا وأسروا كلمة، وألا تسأل الناس شيئا. قال عقب بن مالك: فلقد رأيت هؤلاء يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا أن يناوله. لي أخذ الأمر على عمومي، لا تسأل الناس شيئا، يسقط الصوت على ورائه الفرس، لا يسأل أحدا، صيانة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. بل هناك مثل آخر رائع، وهو ما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في وقت لم يتعول أن يخرج فيه، فلقيه أبو بكر فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك؟ قال: خرجت لألقى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسلم عليه. فليلفت أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع. شوف الإجابة، أبو بكر الصديق خرج بس يخوش وسلم عليه. عمر الخطاب قال: الجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أجد بعض ذلك، بعض هذا الجوع. فانطلقوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان، وكان رجلا كثير النخل والشاة، فلم يجدوه في البيت. سألوا المرأة: أين صاحبه؟ قالت: خرج يستعبر لنا الماء، يجيب لنا ماء عشان نشرب، ولم يكن له خادم. فلما جاء أبو الهيثم يحمل القربة فرآه، فرمى القربة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم له الأحرام ويفديه لأبيه وأمه، يقول: فداك أبي وأمي. ثم ذهب إلى قنو سباطة رطب وجاء بها ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: هلا تخيرت لنا؟ اشتري عن السباطة كلها. قال: أحببت أن تتخيروا أنت. ثم قام ليذبح شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبح ذات دار، إياك والحلول يعني. المهم أكلوا، وبعد ما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. ثم قال: يا أبي الهيثم، أليس لك خادم؟ قال له: لا. قال: إذا أتانا سبي فأتنا. فجاءه سبي صلى الله عليه وسلم باثنان رأسان لا ثالث له، فأرسل إلى أبي الهيثم وليختار واحد. قال: يا رسول الله، اختر لي. فقال له المستشار المؤتمن: خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوص به خيرا. فخذ الرأس، وطبعا قلنا ليس له خادم، يعني هو محتاج. فذهب إلى امرأته وقال لها: يا أم الهيثم، إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لي هذا وقال استوصي به خير. تقول لي المرأة الفاضلة الصالحة قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. أهو لجيك عشان تعتقه؟ لجيك عشان الدم؟ فتقول له لو أنت يعني عايز توصل بقى للوصية وتنفذها صح يعني زي ما النبي عليه عليه الصلاة والسلام يبقى ليس لك إلا أن تعتقه. ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال هو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على المسألة قال ما أرسل الله نبي ما بعث الله نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تأنوه خبالة ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. طب بطانة أبو الهيثم ده مين بقى؟ البطانة الخيرة الفاضلة كانت ممكن تبقى امرأة أول ما تمسك بس دين قلت يريحك وتبحث عن راحتها لكن هي بحثت عن وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ودول ناس كانوا إذا أمروا بالبر وصلوا إلى شخص البر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قلنا إن أنت تستوصي به خيرا هو الوصاة بس يعتقه فما كان ممكن يخفف عليه الشغل كان ممكن يكرمه كان ممكن يزوجه مثلا ودي كلها داخلة في الوصايا بالمعروف. ولكن هؤلاء من محبتهم الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون إلى سقف البر كما حدث لأبي الأحناف في رواية البزار. البزار يروي أن أبا الأحناف كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم القصة جيدة فنزل قوله تعالى من ذا الذي يبطل الله قلبا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حاجتي. وكان أبو الأحلاح من أكثر أهل المدينة نخلة. كنت عارف إن أهل البيت ضاعوا الرأي عند العرب. هم كانوا ياكلوا تمر ويشربوا بيض. زي ضاعوا الرأي زي القصة عن جهة كده. فالرجل عندي 600 نخلة وبستان ده مليونين. فلأجل آية صدق بوعده يقول ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي مش نص الحائط ولا ربع الحائط ولا عشر نخلات. قال لك الجنة. قال فإني أقرضته حائطي. ويذهب إلى امرأته فيقف على باب البستان ولا يدخل ولم يعد مكانه حتى ما يدخل عشان شرع جاله. قال يا أم الأحلام اخرجي لأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. يوم المرأة يجي صدفة من نوع تقول له رابح البيع يا أبا الأحلام ولا تلومه ولا تعنفه ولا تراجعه تقول له خير نص خير ربع ضيعت أولادك. ناس العمل كان سجية عندها العمل كانوا يتدينون بمثل هذا العمل. الصور المشرقة دي في مقابلها صور مظلمة أخرى عند مدعي الحب. وأنت دايما احنا بنقول الإنسان لما يكون كثير دع كثير الكلام بدعوى الحب يبقى ليس بمحب لأن الحب أحيانا قد يعقد لسان المحب وتنطق جوارحه بالعمل. وده الصحابة كانوا يعملون رضي الله عنه. احنا بنرى مثلا نماذج يعني مثلا احنا كلنا نعرف الحجاج بن مسفر ونعرف سيدنا الحجاج ولو كان مظلوما ظلوما سفاكا للدماء خلاص. وكان قال الذهبي نسبه ولا نحبه. وقال له حسنات مغموره في رحال الذنوب. يعني الحجاج بن مسفر معروف حتى انهم يحكوا في الكتب إنه مطوى بيسبح في النهر فأشفع على الغرق اضحكوا لباب الباب نزل واحد طلع فلموه كنت سيب يضرب والسلاح منه. قال شفت أن يموت شهيد يعني حتى المتعالج يموت شهيد، لا خليه كده ايه؟ محمل نفسه بالاوزار عشان يلقى الله جزاء وفاق لما فعل. فكانوا تلقين، ومع ذلك بنظر في يعني سيرة الحجاج أريحية كده، لما يسمع آية يسمع حديث يوم ينفعله. يعني مثلا يذكرون عنه أنه قرأ القبض على الرجل، دوروا عليه ما لقوش، قرروا على أبوه، وطبعا لما قرروا على أبوه هدوه الدار وحطوا اسمه في البلاد لسه، وكان بياخد قرشين من بيت المال أو قاطعين الورقة بتاعه. يا جماعة أنتوا عايزين أقول دوروا عليه، أنا ماليش دعوة بالمسائل، المهم قرروا عليه. فأصبحت أكلم الأمين، إيه الأمين معدي؟ قال له أصبح الله الأمين. فرقموا القبض على أبي فلم تجده، فقبضوا عليه، فهُلم ذلك وحلق على اسمي ومنع عطاءً، وأنا ليس ذنب. فقال له الحجاج هيهات، سيبة الكلام اللي بتقوله ده، خلاص وضع في الواقعة، ألم تسمع قول الشاعر؟ جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مدارك الجرم، ولربما خوذ بذنب عشيرتك ونجى المقارب صاحب الذنب. ابا بشر الشعر ده قال اصبح الله الامين، فاني سمعت الله يقول غير ذلك. قال له وما قال الله؟ قال قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا، فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. قال تعالى الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. قال فحينئذ اطلق الحجاج ساعه شويه كده وصفق بيديه وقال علي بيزيد بن ابي مسلم، يزيد بن ابي مسلم ده كان رئيس الشرطه. قال ابني لهذا داره واكفك له عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان كذب الشاعر وصدق الله. حين اريحيه كده ها من عند الحجاج بن يوسف، لما بس يفكروا انه ربنا يقول كذا كذا كذا كذا عطوني غير الكلام. وموقف اخر رواه الطبراني في المعجم الاوسط لسند الليل، وليه السند متوجه للحديث ولكن لا يمنع من استشهاد القصه، يعني حديث نفسه كحديث مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، احنا بنحتاج فيه ان له اسانيد اخرى صحيحه. انما القصه نفسها التي اريدها من الكلام يمكن ان يعني ايه تقضي هذا الاسناد. القصه تقول بيرويها سالم بن عبد الله بن عمر، بيقول ان هو ذهب مع ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الى الحجاج بن يوسف. دخلوا له واحد واحد كاتب، فاول ما دخلوا قال حبيت ابي سالم خذ السيف ده وهذا النقطه جد يعني واسع كده، لما كان بيحب يذبحوا واحد كان يذبحوا على الجلد ده عشان ما يوسخش السبيلين. فقال ايه خذ النقطه ده والسيف ده وخذ الجدع اللي كاتب ده روح اذبحه على باب الايه؟ على باب القصر. قام واخد السيف والنقع والراجل وطالب. لما وصل الباب فسالم يقول له ايه؟ بقول له صليت الصبح؟ قال نعم. قال خذ اي طريق شئت، اهرب بذلك. الراجل هرب. قال بعد شويه سالم راجع للنار والسيف. شاف الحجاج ايه؟ ما قالش الراجل ايه؟ قال إني سمعت أبي هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فإذا كان في ذمة الله يعني في حماية الملك، فأنا ما أقدرش أقرأ، يكون في حماية الملك ما أعرفش أقرأ، لأن ده العرب كانت عارفة معنى الجوار. زي الفيلم لما راح قريش وقال لهم ان ابا بكر في جوار، في جواري يعني مش حد يضربني. خلاص فلم تكذب قريش في جواري بن يتمه وحدات، واحترموا المساله دي ولم يوصف ابو بكر بهذا. فمساله الجوار دي ان واحد يدخل في حمايه واحد فيعتدي عليه، كان ممكن الراجل اللي هو صاحب الجوار يدخل في حرب ضروس لحد ما يرجع حرام. ازاي تعتمد على الجواب؟ عشان كده لما قال ابو الصديق رضي الله عنه في كناية الباب وقرا بقى القراءه بتاعته فالنساء والرجال والولاد اللي اتفرجوا عليه قال له لا انت بقى كده ستغفر جوابي ويتعدل علي ويتحدث العرب انني اغفرت جوابي بتوضيح الكلام، فاما تدخل الدار زي ما اتفقنا يا اما ترد علي جوابي. قال ارد عليك جوابي وارضى جوابي الله عز وجل. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل وهو يجير ولا يجار عليه. اللي يدخل في حماه محدش يعرف يوصله، ولو اي حد دخل في حين حد يجير. ادي معنى يجير ولا يجار عليه. كمان صلى الصبح فهو في ذمه الله، يعني في حمايه الملك. انا امر ازاي؟ خلاص الحجاج لما سمع الحديث ده وانتهت الايه؟ القصه على كده. عبد الله بن عمر وخالد هو ابن سالم قال له ايه؟ قال له كيس، يعني انت واد ذكي، انما سميتك سالما لنفسك. فالحجاج بيشرب عنده اريحيه، ليه؟ الدين كان مظلم الدنيا انذاك، وما وصلوا الى هذا العز الا بتوكيد اهل العلم، توكيد اهل الديانه وتقديم اهل الديانه ودخل اهل الفسق. لأن هذا ظفر وظهر. احنا بقى لما نيجي بقى للصور اللي كانت عند الصحابه وبعض صور زي الحجاج وغيره، وناتي الصور اللي عندنا نراها صورا قاتمه، ونعرف اس الفساد عندنا وهو مخالفه الله ورسوله. نرى الجمع المبارك ده ان شاء الله قد يكون في هذا الجمع واحد دارس الا ذلك خلاص او خاف ذلك. فاذا انا قلت له دلوقتي ان دبل الذهب او خاتم الذهب محرم على الرجال، هل ممكن دلوقتي يبقوا مخيفا ولا يستنى ما يروح البيت ويستشير؟ إذا خلع يبقى محب، إذا استنى ما يروح البيت يبقى ليس بمحب ولو حلف الأيمان بالرب. المحب لا يصدر عن المخالفة، المحب لا يصدر عن المخالفة، وأي حبل تركبه على المحب لا يشعر به، لا يشعر به. يعني أذكر ان بعض علماء اللغه سئل عن مساله فتكلم فيها الكلام الطويل، ودي مساله جزئيه، يعني الانسان لو اتكلم 10 سطور يبقى ابلغوه، ده قاعد يتكلم ساعه. فقال له احد الجلوس كيف حصلت هذا العلم؟ كيف حصلت هذا العلم؟ فأنشد بيتين للمجنون يعتبران من أجمل ما قيل في هذا المعنى، حتى أن الذهبي لما ذكر هذين البيتين في سير على الولاء قال وشعره فحل كما ترى. المجنون لما يقول ليلى بريون ايه؟ قل تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبد للأتراب ثديها حجما، صغيران نرعى البهب يا ليت أننا صغيرين لم نكبر ولم تكبر البهب. يعني يقول إن أنا حبيت ليلى وإحنا كنا صغيرين أوي، عمالين نرعى الغنم مع بعض، خلاص صغيران نرعى البهب يا ليت أننا صغيرين لم نكبر ولم تكبر البهب. لأن أول ما الغنم أو البحر كبرنا خلاص يا بنت روح يا بنت يا بنت روح كده، ما عادش يطلع في الخير ومع بعض. فهو اللي خلانا نكبر بس؟ كنا عايزين نبقى صغيرين طول عمرنا. ها؟ فالعالم ده لما انشد هذين البيتين علمنا انه يريد ان يقول تعلقت هذا العلم صغيرا مثلما تعلق هذا الرجل اليه. خلاص؟ يعني هو جاوب ايه؟ الاجابه دي. فعايز يقول لك انا اعمل ما اتكلمتش الساعه في المساله الجزئيه دي من الفراغ، لأن من نعومة الخالق ولا منحة الصبر. ومن أعجب ما يكتب في هذا الباب ما ذكره السيوطي في ترجمة شيخه محي الدين الكفياجي، إنما قيل له الكفياجي في نسبة لكثير من الحاجة في النحو، وكان يحفظها عن ظهر قلب ويعرف يتفلل كل كلمة منه. قلت دخلت عليه يوما فقال لي اعرف زيد قائم. السيوطي انت عارفين انه كان يوجع كبير في العربية. اعرف زيد القائم. هو ايه زيد القائم؟ ده مبتدا وخبر. قال له يا استاذ ارجعتنا الى ايام الكتاتيب. قد انا خدت مبتدا وخبر وكان ايام ما كنت لسه يا دوبك بفتح في هذا النحو. ففاجأه بهذه المفاجأة. قال له في زيد قائم 117 وجه، 117 فائدة لغوية نحوية صوتية في الكلمة كله زيد قائم. طب انت لو قعدت تقلبها وتمصمص فيها وتعصر الحروف بتاعتها هتطلع قد ايه؟ هو ده ما لا يصل إلى مثل هذا إلا محب. ومعروف إن الحب بيخفف الحلم، حب يخفف الحلم. بتدخل في الصلاة زهقان، الإمام يطول شوية تكون تنفخ في الصلاة وتضيع صلاة اللي جنبك وتروح تستغفر. استغفر الله العظيم كما كان، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الإمام يخلص هناك يديله محاضرة بقى في الأدب والأخلاق والسلوك. وتعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بالناس في الفرق وعمر انا مش مهم. ما في ناس تانيين تعبانين حاجه الشكاوى، مفيش حاجه الشكاوى، هو اللي تعبان ويطلع على باب الجامع يقف ساعه مع زمايله وبتاعه وثلاثه هو المفقاه ويمشي على القناه ساعتين ويمشي على البتاع لا رجل توجعه ولا ظهره ينشر ولا الكلام. طب ال 10 دقايق بتوع الصلاه ده تعبان ليه؟ ليس لكنه لا يستطيع ان يقول انا لا احب. ليه؟ لان معنى لا احب الكفر العلم. تحب ربنا؟ لا ما بحبوش. دي تساوي ايه؟ ما يقدرش يقولها لكن يقول انا محب. فاحنا احنا بقى عايزين في دعوه المولد ومولد النبي عليه الصلاه والسلام والكلام ده احنا بنجدد هذه المعاني الجماهير. فسأل الله مكان الاحتفال ولا يروح تركيا وقلت نحن لا نكلمكم من على اعلى جبل في تركيا في المسجد الفلاني ونحتفل بالدعوة صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاه والسلام. هو ده الاحتفال؟ الاحتفال لا يوفر الفلوس اللي انت سالت بها رايح بيت وابكي الواحد غلبان، هل ترى الواحد مريض اللي عايشين في سطيح ويعيشك والكلام ده؟ رجع لهم ادميتك. لا تروح لاخر بلاد الدنيا ولا تطلع لاعلى جبل ولا الكلام ده. صار الاحتفال صار بهذه الصورة والمخالفات تمنع دير المسلمين. لذلك لا يمكن أن يأخذ المسلمون من هذا الدين إلا إذا رجعوا إلى الله ورسوله. والنهارده الضغط الشديد، الضغط الشديد من قوى الشر على مصر مثلا وعلى السعودية وتقليص دور مصر ورياد مصر من جهة الازداد شبابها والكلام ده، كل ده مقصود، كل هذا مقصود. يقول لك الاصوليون. ايه الاصوليون دي؟ اصل الاصوليون دي الجماعه اللي هم يهود قال لك ان احنا لن نرجع الى التمكين. جماعه النصارى قالوا لن نرجع الى التمكين الا اذا رجعنا الى العهد القديم الى الاصل. عشان كده سموهم الاصوليين، لا مصطلح امريكي، مصطلح امريكي، مصطلح الاصوليين. فصار ينبت به كل من يدعو الناس الى الرجوع الى الاصل. الى الرجوع الى الاصل. والرجوع الى الاصل هو الذي يحذر الناس من هذا الدين. عشان كده احنا بنقول يا جماعه ارجع الى العهد الاول. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن الثاني والثالث فرعا على القرن الاول. طب احنا لو عايزين فعلا نرد الشباب لهذه الامه ماذا نفعل؟ لابد ان نرجع إلى القرن الأول لنعرف مذهبه في كل شيء، في العقيدة وفي الأحكام الشرعية الدينية وفي السلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكتاب قال: ولتبتلئ أمتي على 73 دورة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: لا عليه اليوم. أقف عند كلمة اليوم لأن معنى الحديث كله في الكلمة ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى مطلوب نعرف كيف كان الأصحاب، كيف كان فهمهم، لأن كل ما أنت بتنزل لأسفل كل ما بدأ القول الواحد بيشقق لمئة قول. أنت بتدوب، أنت بتدوب. والعلاقة ما بين الإسلام والمسلمين زي المثلث اللي هو حد الزاوية. لو أنت تخيل المثلث حد الزاوية كده، المثلث ده رأس المثلث عبارة عن ورق، وبعدين بتشد ضلعين وتنزل بيهم. الضلع الأولاني المسلمون والضلع الثاني الإسلام بنصوص كتاب المسلم. النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في النقطة دي لا أبعاد فيها، لما تيجي تقيس النقطة طول عام ما تلاقيش أبعاد، ولو لقيت أبعاد لا تكاد تذكر. الأبعاد دي هي جملة الاختلافات في أيامه صلى الله عليه وسلم وكان هو بيحسن. تبقى لا تنزل من النقطة دي لتحت، أول ما تبتدي تنزل من النقطة لتحت تلاقي المسافة بدأت تزيد بين الضلعين. كل ما تنزل كل ما تزيد، كل ما تنزل كل ما تزيد. فتجد كل ما نبتعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان في على المسألة بتزداد بعدا بين الإسلام وبين المسلمين. طب أنا عايز أقلل المسافة دي، أنزل ولا أطلع؟ أطلع. يبقى كلمة أطلع دي معناها إيه؟ معناها هو مذهب القرن الأول. أطلع كل ما تطلب من المصباح كل ما تستمتع بالنور وكل ما تخل الايه الفجوه. كان الصحابه ممكن يختلف مسائل جزئيه في الفجر لكن لا تؤثر مطلقا في العلاقات بينهم. وما اعلم الصحابه اختلفوا في مسائل العقيده، انما الخلاف بينهم كان في الفجر. وترى الخلاف بينهم دليلا، خلاف دليل. يعني النهارده لما اشوف الاخوه اللي بيختلفوا مع بعضهم او المسلمين اللي بيختلفوا مع بعضهم، أنا خلفت في مسألة جزئية. إيه المسألة؟ ممكن نتكلم فيه وفي علم وفي فهم ويحضر الناس لي. برغم إن أنا لو جيت قلت له طيب اطرح ما عندك من اعتقادك ومن المسائل الفقهية وأنا أطرح ما عندي من الاعتقاد والمسائل الفقهية، هنلاقي نحن متفقين مع بعض على الأقل في 90% 80%. نوافق بعضا في الاعتقاد ونوافق بعضا في المنهج ونوافق بعضا في المسائل الفقهية 80-90%. إذا أنا مختلف معك بنسبة 10% أو 20%، بقى 80% لا يجعلوني لك أقرب و20% تجعلني عدوا لك. ليه؟ لأن ليس هناك محبة في الأصل يرجع إليه. لو في محبة حقيقية تلتزم بالمسألة دي، لكن ما فيش محبة إنما في التقاء على الصور بس بنحب بعض كده بس شكل بعض وبنقابل في بعض، ما فيش مصالح نظرية خلاص. لكن محبة حقيقية نتدين بها، نتدين بالمحبة على الكرم بين الله، دي مسألة عزيزة. الصحابة لم يكونوا كذلك، ومذهب الصحابة هو مذهب النجاة. ولكي أبين أن الجماهير أغفلت هذا الشيء المحوري في حياتها أشبه 73 فرقة ب73 دابة. تخيل قدامك 73 دابة والجنة وردت من دون والنار كذلك، وين عايز يدخل الجنة؟ فعمال تبص على الأبواب، يا ترى فين الباب اللي يوصلني للجنة؟ يا ترى فين؟ أنت ما عندكش أي علامة تعلم بها الباب الوحيد. 73 باب، 72 منهم باب جهنم، وباب واحد بس باب الجنة. وأنت ما أنتش عارف علامة الباب الوحيد اللي يودي الجنة. وطبعا على كل باب شيطان يدعو إليه، واحد واقف يتكلم من تحت طبقه واللسان ويزيد الحجج، وانت بقى عمال تدي ودائع لكل واحد عشان تعرف مين اللي على الهدى، مين اللي هيقنعك. وممكن تلاقي واحد مبتدع كلامه يخطئ القلب، كلامه يخطئ القلب. او كان واحد اظن من حوش وصل مع طه ولا ايه، كان قال كان انت يقول على النت غير زي جماعه الفرنساويين دول، ها جماعه عايش في فرنسا، هو ده كان من الرب الغي يقولها غير، فكانت عيب. فقام يخطب خطبه انطلق كالسيل الهادئ ولم يذكر كلمه واحده فيها غير. قعد يتكلم ساعه ما جابش كلمه واحده لها غير. فلما يكون واحد زي ده واقف على باب وانا ابيض يا واد ما عنديش حاجه خالص ومد ودي عشان اقتنع، ده هيخطف قلبي على طول اول ما اروح. ومش ده الباب اللي دخل الجنة. وفي زمان الغربة ترى المبتدع له سنة وزهد واحد، يعني هو اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده كان يجمع خمسة من البدع، كل بدعة تودي الجنة، الاعتزال والجبر والتجهم، ها. وكان زهيد الدنيا، وكانت علامة الصلاة في جبهته كوكبة العنز، خلاص. وكان المنصور أمير المؤمنين لما يشوفه يقول كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عبد العبيد. انتوا كلكم بتردوني وكلكم بتطلعوا مني عشان تدخلوا للشركه في الراجل ده. فكل باب من ابواب ال 72 على راسها شيطان يدعو اليه. وانت تريد النجاه حقا، الا يكون معك علامه الباب الوحيد عشان تحاجي غشك؟ هي دي يا جماعه مساله حيويه ولا مساله هامشيه؟ ده يا مرض يا جد. المساله مش لعب، المساله جد وليس بالهز. طيب هل الجماهير تعرف علامه الباب الوحيد عشان لما تمر على 73 باب مفيش حد يقدر يمشيها بالموقف العذب والكلام المعسول؟ مين معاه علامه الباب الوحيد؟ فايه هي علامه الباب الوحيد؟ ما عليه اليوم انا واصحابي، هي دي علامه الباب الوحيد. يبقى مطلوب منك انك تدرس مدى الصحابه، حياه الصحابه، كل شيء عن الصحابة. وقالوا هذا أيسر ألف مرة من أن تطلب ما كان عليه التابعون، أو ما كان عليه أتباع التابعين، أو ما كان عليه الأئمة المذكورون. يعني وصولك للصحابة أسهل من وصولك للأئمة، لأن الكتب بتعد بمثل هذا. يبقى إحنا بقى لو أردنا أن نصحح، أردنا أن نصحح هذا الطريق، وفعلا نشعر أن الله عز وجل أرسل إلينا هذه النعمة الكبيرة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نراجع أنفسنا مرة أخرى ونلقي بيوتنا من المخالفات التي بإمكاننا أن نرفعها. لكن إحنا بنطلب ما لا نستطيع ونترك ما نستطيع. تبص تلاقي ده يعمل ربطين، ليه؟ عايزين نوصل للحب. طب ما أنتش واصل ومش هتعرف توصل وريح نفسك، وهو بيقول الكلام ده مراته متبرجه وعياله ما بيصلوش، خلاص. طب تريد ما لا تدرك وقد تركت ما بين يديك. نيجي مثلا نتكلم عن السنه واتباع السنه والكلام ده، ويا جماعه لا بد من التسلسل ولا بد من وقع الشعار. الشعار اللحيه، الشعار اللحيه، ما يجيش واحد يقول لا اللحية دي خشوب خشوب. أنا أعمل لو تنزلت معهم بيد التسبيح وقلنا انها مشروب، فاساله سؤالا: هل هناك لب يحيا بدمشق؟ يعني الموزه دي مثلا كان ممكن تاكلها لو ما فيش عليها عشق؟ الرصايه كوز الذره لو ما عرفش الجناب ده كان ممكن يبقى فيه كوز؟ لا يجوز. ها؟ لا يجوز ان يربط الكوز الا ببسبوسه. فيبقى القش يبقى كوز الذره ده لا يمكن يبقى فيه ذره الا اذا كان فيه غلاف عليه. خلاص؟ فاحنا هنقول اهو، هنقول ان اللحيه دي هنسميها قش. ماشي يا سيدي، هنمشي معاك في التسليم ولا مش عارف في الاصطلاح. لكن هذه اللحيه هي غلاف القلب. هذه اللحيه هي غلاف القلب، زي قشر البرتقاله، زي قشر الموزه، زي اي حاجه. فيقول لك اصل دي قصور. نقول له يا اخي لا مش قصور، هذه عنوانك. عنوانك هو النبي عليه الصلاه والسلام لما بيبعت مثلا الجيش مش كان فيه ايه؟ يعمل غايه. الغايه دي كانت ايه؟ في مؤتة لما قال اذا قتل جعفر بن ابي طالب يقتل عبد الله بن رواحه، لما مات عبد الله بن رواحه قلت قال ابن الوليد الشاب. بيوصل الغايه دي ليه؟ مع انها شويه قماش. لان انظار الجيش كله متجهه للغايه، طول ما هي مرفوعه يبقى الغايه موجود، واذا احنا هنمشي اول ما تسقط يبقى حصلت مصيبه. خلاص؟ لان عنوان. عشان كده مثلا لو في الجيش مثلا ضرب عسكري يمسح الدنيا بالفريق بتاعه يدخلوا السجن. ليه؟ على الناس. خلاص؟ العالم، العالم اللي واقفه ده لازم العالم يفضل مرفوع. ليه؟ شعار. شعار. ولا يقبل ابدا ان انت تدنس هذا العالم ولا تحتقر ولا تنزله تمسح في الجنه. الكلام ده لا يجوز، والكلام ده يبقى طعن بقى في عروبتك وفي وطنيتك. وخد بقى الى اخر لسه المعروف. مع ان في الاخر عندي شويه قماش، قال لك لا، المساله مش مساله قماش، المساله غايه، مساله رمز. والرمز قد يتعبد، بل الرمز يتعبد به. هو الحد ايه للرمز؟ هو انت لما بترمز الجمرات، ترمي الجمرات، هو ايه ترمي الجمرات للرمز؟ هو انت لما بتسعى في المسعى المكيف، المكيف الان، هو السعي ده ليه؟ مش رمز. هو الطواف ده مش ايه؟ مش رمز. لابد ان تحيي هذا الرمز، دي عباده الرمز اللي هو الحج. عشان كده لما اتاتورك قاتله الله اسقط الخلافه في تركيا، وبدا يحاكم علماء الدين اللي كانوا بيقاوموا الرباع. هو القبعة ده علامة الخواجة، هو حاول ينشرها مكان العمامة. ففي مرة من المرات القاضي جاي واحد من علماء الدين بحب، قال له ما أسفهكم يا علماء الدين. أقمتم الدنيا ولم تقعدوها لمجرد أننا استبدلنا القبعة بالعمامة. وهذا القماش وهذا القماش. إيه الدنيا الفاضية اللي تطلع منها دي؟ قال له يا قاضي إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا. هل تستطيع ان تستبدله بعالم الجزيره وهذا قماش وهذا قماش؟ فاسقط في يديه. فالمساله مش مساله قماش ولا مساله شعر طالع على لحيه على وجه. المساله دي مساله رمز، شعار، عنوان. فاحنا لما نيجي نقول يا جماعه اعفوا اللحيه كما اوصاكم الله، بل كما اوجب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول يا اخي اتقي الله، لحية ايه واحنا مدبحين في اريتريا ومدبحين في فلسطين ومدبحين في لبنان ومدبحين في مش عارف ايه؟ لحية ايه؟ يا عالم شوفوكم المساجد الفلسطينية دي لا تشغلوا العوام بهذه القضايا. طيب ماشي، انا بالقضايا انا مش هحلى لحيتي بس، انا هسلك جيلي. طلعوا من فلسطين، طلعوا من لبنان، طلعوا من اي مكان، ما طلعوش قاعدين في مكان، يبقى لا اطعت الله ولا ديار المسلمين. ايه معنى هذا الكلام؟ يعني عايزني اظن انا على المخالفه وفي ذات الوقت اعداؤنا ما يخرجون من المكان. يبقى ده تهريج، ده تخفيف عن طاعه الله عز وجل. ولذلك استهان بهذه المسائل مساله مع مساله مع مساله. وكما قال القائل: لا تستهن بصغيره ان الجبال من الخصم. والضغط ومنه تدفق الخنجر. استهان به واحدة واثنين وثلاثة وأربعة حتى ملأت المخالفات ديار المسلمين. وكانت النتيجة أن وهب روى الدين ولكن يستطيعون شيء الخير حتى صارت القواعد الكبيرة والطرق التي تحمل هذا البناء الكبير صارت بتزلزل. يبني ابن الحسن الشيء من أصلا مش هزلت القرية لازم يقتنع يقتنع. طب يفترض ما اقتنعش؟ يفترض أن كان مش اقتنع. يبقى كلام الله ورسوله اللي هو الوصول بقى اللي كان العباد يكفروا بيه لتركها خلاص اصبحت الان بحل اهل ورد اهل ورد البنت اللي بتلبس الحجاب ليه؟ يقول اصل انا لو نفضت عليها هتكرهها انا عايز تحب. طب انت تحب ان شاء الله انت اباه يتبع وهكذا. بدات هذه الاشياء التي لم يكن يخطر على بال احد من السلف ان تمرض بدات الان العرض الجهاد. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يعتدى عليه علنا. قرأت عنوانا كبيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدس الحب الأول. يقدس الحب الأول. والحب الأول عندنا هنا في مفهومنا وفي الاصطلاح بتاع الحب بتاع اليوم دول أول بيت الحياة. يقدس هو كان حد قلبه أصلا. هو كان ممكن حد يدخل قلبه لم يدخل قلبه إلا الله. لكن حد يدخل قلبه ويعشق فيه ويبقى كده المبرأ الكامل له دي ما حصلتش. كان يحب ويعقد نعم إنما يقدس. يقول لك كان يبدأ دخول بيته استواك ويعانق زوجاته ويمطرهن بالقبلات. الكلام ده يقال عن النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين واحد بيحقق تمارض هل النبي صلى الله عليه وسلم مات من الزائده الدوليه؟ عنوان كبير ها. وخذ العناوين دي عناوين. والكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام بقى كانه كلام عن اي واحد من ابناء الناس. والله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض كدعاء بعضكم بعضا. ما تقولوش الحمد وما اكثر ما يذكرون اسمه ولا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى العمليه تسعى خلق على الله. فلا بد ان يقف المصلحون ليرجعوا هذه الجماهير كرامتها وحدها الى الله. ويجب على الجماهير أن تثق في هؤلاء وأن تعطي قلوبها وأسمعها لهم لأنهم ينقلون عن الله ورسوله. والنهارده وقت الكلام عن قضايا المرأة بيقولوا إن لازم يبقى في فرق انتحارية من النساء عشان تعيد مكاسب المرأة إن الجماعة المتدمرين أخذوه. يعني ترجع مرة للحجاب وترجع للبيت والكلام ده يعني تقويض المكاسب اللي عملته هنا شعرهم جماعة المرأة. الإحنا كمان بنقول يعني لو جاء لنا أن نستخدم نفس الأفكار بتاعته، إحنا بنقول لأخواتنا المؤمنات ينبغي أن يكون من كل فرق انتحارية ترجع للبيت مرة أخرى. ما هو من الذي يقوم بهذا الإصلاح إلا بياخذ به هؤلاء؟ كنا شعراوي لما راحت تتعلم كانت رايحة منتقلة إلى فرنسا راجعت نفسها بدعاء قصير وشعرها بجهازها في هواء الإسكندرية. أبوها علي باشا راح يستقبلها لما شافها بدأ بالباخرة كده شعارها من كوش والكلام دوت اتكسف ورفض ولم يستقبلها. مش لأن الدين يا أبو بلال العادات كانت كذلك وكان عيب إن الواحد يتكشف شعرها. فهل هذه البنت احترمت غضب والدها وعن دم الفلوس؟ أبدا. طاع هي وشوية من التاجرات طلعوا واتكلموا بقى وفعلوا أفعال حتى قالت واحدة أنا سمعتها لناس من هذا الجيل وقد مات وأفضل إلى ما قدم بتقول بفخر وإعجاب أنا أول بنت لعبت باسكت في الجامعة. أول بنت لعبت باسكت في الجامعة. يقول لما كنت أمس شورت ولع كان كل الجامعة تتلمع حواليا. هو تتلمع حواليا ربنا خبر على أم إزاي لا إله إلا الله هو الحين هو لما يسمعوا عليها كلهم هو الحب. ها عجيب يا اخي عجيب ان الواحد يبقى فكره منكوس الى هذا الحد زي الرجل الذي بات في زمزم ايام الحديد فصلى بقى ايام الحديد وزمزم بقى من دون يطلقوا ام بال فيه. فسالوه قال اردت ان اذكر ولو باللعنات. المهم ده معروف العنوني العنو الدودي العنو سلسلتي الجدودي ما تفرقش بس المهم يقول فلان فلان لعنه الله لا حاجه فيها له وحاجه شرطه. ها فهي لما تقول انا يعني انا اول واحده لبست صوت في الجامعه واول واحده لعبت مصر في الجامعه وكان كلهم بيتجمعوا حواليا وكلام لما يصل كلها الى هذا يبقى نقاط المؤمنات اللي هم عندهن وعد من الله الرسول وعندهن شرف غايه ايضا يبقى دول بقى ما يدخلوش بعزيمه قويه. واي واحده بقى كانت العمل تترك العمل واحده كانت الاختراق تترك الاختراق والكلام لا والله هذا هو الفرق بهم. والا فنحن مهددون من قبل الله تعالى الذي قال لنا ولامثالنا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. نسال الله تبارك وتعالى ان يستخدمنا واياكم لنصره دينه انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وكان اغتباطي وسعادتي ب يعني هذه المحاضره او هذا الكلام انه يجيز بينكم ونسال الله ان يجمع بيننا وبين مره اخرى ناول ذلك. أعوذ بالله تعالى من سيئات أعمالنا أن يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك أكثر من سؤال أو بالأحرى عتاب من بعض إخواننا بخصوص الدكتور يوسف القرضاوي وأنني تكلمت في حقه كلام شديد. و يقول يعني أنني تكلمت قبل ذلك عن أدب الكلام وأنني قرأت مقتضى كما قلت فيما يتعلق بدكتور يوسف القرضاوي. نعم أنا تكلمت في حق دكتور يوسف القرضاوي في محاضرة عنوانتها آنذاك عنوان أمريكا والتي رأيت وتكلمت ايضا فيه في علمه وفي فقهه بخصوص الفتوى الاخيره التي اباح فيها للمسلم الامريكي ان يقتل المسلم الافغان اذا جاءته الاوامر بذلك. ولا تتخيلوا انني سمعت هذه الفتوى عن رجل عن رجل عن رجل انا رجل مهنتي الحديث وأعرف كيف أتلقى الأخبار وأعرف أيضا الصحيح منها من الضعيف. الفتوى الأخيرة فتوى شائعة لا يقدم على الفتوى بها من له أدنى علم فتوى إجابة عن سؤال وهذا الكلام مأخوذ من على موقع الدكتور يوسف القرضاوي من على الانترنت وجاءت في الجرائد وجاءت في المجلات. الفتوى بتقول اذا كان هناك مسلم مجند في الجيش الامريكي وصدرت له الاوامر ان يركب الطائره التي تحمل مئات الأطنان من الذخيرة الحية والقنابل العنقودية للشطارين وأمر أن يضرب بها المسلمين في أفغانستان أو في أي بلد من بلاد المسلمين وأنه سوف يتعرض إذا لم ينفذ للمؤاخذة فهل يجوز له أن ينفذ الأوامر كان الجواب نعم، يجوز له أن ينفذ الأوامر، وإذا تعارض ولا آمن وكان سيتهم هذا المسلم بعدم الولاء للدولة إذا خالف، فحينئذ يجوز له أن يركب الطائرة وأن يصب هذه الكائنات أو الملوك من القنابل على رؤوس المسلمين حتى يدفع عن نفسه الأذى. ما الذي يكفي هذه في الدنيا كلها؟ أي رجل عنده ألف باء، وأنا أتكلم هذا الكلام بغاية المرارة، عنده ألف باء لا يمكن يكفي هذا الكلام. الفتوى اللي هي تكلمت عنها قديما، فتوى جواز أن يصور الرجل نفسه مع امرأته وهو يجمعها للفيديو. وأنا لما قلت هذا الكلام جماعة أرسلوني في الفضاء قالوا لم يقل هذا بالضبط، جئت الفتوى فإذا هي كذلك. إنه قال يعني مفيش داعي بلاش، ولكن إذا فعل جائز. تفري ايه الصورة دي عما ذكرت انا؟ انا قلت له اجاز كذا وكذا، والكلام ده في فضائيه او فضائحيه الجزيره يسمعه الملايين، والعنوان الحلقه الجنس في الاسلام. في حاجات يا اخوانا ما نستطيع ان نجهر بها امام العام، لكن ندي الفتوى لكل طالب. رجل يأتيني يقول والله أنا بفعل كذا وكذا وكذا، جائز أم لا، أقول جائز أو لا يجوز. لما ما يطلعش واحد يقول لي تعالى في التلفزيون واتكلم لي بقى عن المعاشرة الجنسية وأوضاع المعاشرة الجنسية وإيه اللي جائز وإيه اللي جائز، من الذي يتكلم في هذا وكيف تورط في مثل هذا؟ وحلقة للكبار فقط والكلام ده. بيقولنا اللي هم صعبان عليهم أنني قاومت هذه الفتاوى المنحرفة أشد المقاومة، نظروا إلى مكان الدكتور بينهم ولم ينظر إلى الفساد العميق الذي سببه الدكتور يوسف الضرغاوي في المسلمين. وأنا حتى أواصل المسألة علميا، أخونا مثلا يقول إني أعرف هذا الخلاف وبتاع، أقول يا أخي أنا ما خرجت بهذه الشدة عن مقتضى هذا، بل هذا هو الأدب الواجب. وهذا يمكن الجديد على كثير من إخواننا، هذا الأصل الذي سأذكره الآن. لم يختلف أهل العلم في جواز الشدة على المخالف إذا كان للمخالف حشمة، وكان له كلمة مسموعة، وكان في بعض فتاواه ما يثبر حدا من حدود الله أو يجرئ العوام على حدود الله، أنهم أجازوا أن نتكلم فيه بكلام شديد دفعا لضرره عن العوام وكفا للعوام عن تقليده. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل الشدة على المخالف. أبي بن كعب اليوم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية فأسمعه كلاما شديدا وقع في أذن المستمع فاحشة. قال له إيه أبي بن كعب؟ قال له أعظب بهن أبيك، أعظب بهن أبيك. الهن هو عضو الرجل، عضو الرجل. اعظب بهن ابيك. قالوا يا ابا المنذر ما كنت فحاشا؟ قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهليه فاعظوه بهن ابيه ولا تكنوا. لا تكنوا يعني ما تستفدش الكنايه، اتكلم الكلام صريح دغري. من سمعتوه حتى بعد الجليل فاعظوا بها النبي. وهذا حديث صحيح رغم الوف الجهله في الاغمار الذين انكروه على صفحات الجرائد. فاعظوه بهن ابيه. وأبو بكر الصديق في صلح الحديبيه لما صهيب بن عمرو جاء يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ان ليس لك لقريش طاقه وانت اللي حواليك دول شويه غجر اول ما يقوم الحرب قص ملح ودم مش هيكون واحد حواليه. قال يا محمد ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك. فقال ابو بكر له انحن نفر ونلعى انصص بضر الله. والبضر قطعه اللي هي في فرج المنزل يرتفع شيء فخرها يعني الكلام. يقول هذا في حضره النبي عليه الصلاه والسلام ولم يرد عليه ولم يقل له يا ابا بكر هذا فحش. قال انا انصص بضر الله. ده والآيات في القرآن الكريم كثيرة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحكم مثل الحمار أولئك كالأنعام بل هم أضل يعني الحمار أحسن منه وأهل منه كمان. فاللي متصور بقى إن كل حاجة بالحكمة والموعظة بالحسن نقول له لا في حكمة وموعظة حسنة في مكانها وفي شدة في مكانها ووضع السيف ووضع السيف في موضع ووضع الندى في موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. خلاص. وفي تطبيقات عمليه على مساله دي. انتوا طبعا عارفين البخاري وعارفين مسلم. البخاري ومسلم نجمان ساطعان لامعان في سماء الاسلام. كل واحد منهم صحيح معروف. ومعروف ان مسلم تتلمذ على البخاري لمده 5 سنوات وان مسلم كان شديد الحب. شوف انا بقول الحب مالي بها سري وبكي. كان شديد الحب للبخاري حتى ان المحنه التي وقعت للبخاري مع شيخه محمد يحيى الزهري في ان النقل للقران مخلوق الكلام والزهري قال البخاري يمشي بالبلد على طول وخرج البخاري وقد اتخذ الليل جبلا وهرب من البلد. مسلم في نيسابور قعد يدافع عن راي البخاري بلا مرافقه وتحدى الزهري وتحدى نيسابور كلها عشان راي البخاري. ومما يؤثر عن مسلم رحمه الله ان هو مره سال البخاري عن عده حديث حديث كتاب مجلس سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في حديث له طريق او له سند معين الامام مسلم سال البخاري عنه فقال له البخاري ان له عله قل من يفهمها. فابتعد مسلم واحمر وجهه وقال لا اله الا الله وما هي؟ قال استر ما ستر الله. فكاد مسلم ان يبكي. عايز يعرف العله للبخاري عله للحديث قبل ان يعرفها الا الناس الكبار قوي امثال البخاري. فالمهم لما البخاري سردها لمسلم قال له مسلم دعني اقبل قدميك يا استاذ الاستاذين وقديم الحديث في علل اشهد انه لا يضغطك الا حاسد. خلاص؟ أنا بقول لك حكاية بس عشان تعرفوا مسلم كان بيحب البخاري قد إيه. وبعدين البخاري لما جمع صحيحه اشترط له شرطا قويا متينا صعبا. جماعة الجهلة اللي بيقول لك البخاري في أحاديث موضوع وفي أحاديث مكذوب. بل والله يا إخوانا واحد صنف كتاب 750 صفحة. وهو دكتور بدر. تيجي تدخله في الموضوع معلش اخواننا برضه انا برضه اتكلمت قبل كده الكلام ده كل الدكاتره في الطريق بعضهم زعل مني وتصور ان انا بحط على مهنه الطبيب كده لا لما انا قلت لا ايه اللي طبعا الزبيبه؟ انا قلت كده يعني مره في محاضره محاضرات زي الكلام في العلم الشرعي اللي ايه دي اللي طبعا الزبيبه؟ طبعا ما كانش يعني انا مش راجع كده كتاب الدكاتره البيضاوي لا الكلام مش كده خالص. الكلام سياق وسباق ولحاق. لما تطلع الكلام من نصه وتسيب اوله واخره يبقى ممكن يبقى كفر. ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى كفر. ها لو واحد قال اشهد ان لا اله والما كيف عيدا ممكنه في السياق لازم تكمله. ها فويل للمصلين وانساك في لحاق الكلام لازم تجيبه عشان الكلام يتم بيه. فهو لما ياخذ الكلمات من السياق وطلعها مع ان انا حاططها في وسط سياق وسط حدوته وبتكلم عن واحد بعيد فلما يطلعه كده من سياق اه يبقى طبيعي ولكن هذا ظلم ليه لما يطلع الكلام من سياق ده يقول الى بني البخاري رحمه الله وغفر له وعفى عنه كل ذلك التصحيح كان ضعيفا في الحديث. ايه الفوضى دي؟ ده بني ادم لو خط كلمه زي كده وفي ناس من كبار العلماء كانوا علقوا رجليه في ناس التحريم. لما واحد يطلع يقول سيبويه رحمه الله ما كانش يعرف ان بتاعك مفروض الضبط. سيبويه ده اللي هو استاذ علم النحو صاحب الكتاب اللي لسه لحد النهارده مش عارفين يفكوه او صفقوه بصعوبه او لسه عمالين يقربوه حتى الان. وسيبويه ده مات سنه 32 سنه. سيبويه ده مات سنه 32 سنه. فلما واحد يقول مسكين سيبويه مات ولم يعرف ان الفاعل مرفوع بالضمه يقوم يحصل في الحجاره ويرجع زي ما الدكتور الشرقي كده. فواحد كان يقول البخاري رحمه الله ده كان ضعيف في الحديث. وخير ضعيف في الحديث. فالجهل الأغمار دول لا يستطيع الواحد منهم مش هقول يعرف شرط البخاري أن يفهم شرط البخاري. حكيت بشرط البخاري مكتوب بكلام عربي وأقول له فسر لي الصفحة دي. يفسرها نفسه يفهمها فقط. ما يستطيع أن يفهمها. فالبخاري له شرط في صحيحه ما يمرش المال. ضيقه جدا وجعل يضيق في ضيق حد ما اخرج في صحيحه اصح الاحاديث الموجوده. وان كان البخاري مش البخاري الفه وقام حطه في صندوق فجاء واحد فتح الصندوق بعد 100 قرن ولا 10 قرون ولا 14 قرن ونقض بقى عنه غبار القرون وقال له يا سلام انا لقيت صحيح البخاري. هو البخاري كده؟ لا ده البخاري لما صدر الكتاب كان بيقرأ على ألوف العلماء في كل عصر فمن مؤيد ومن جارح ومن معارض ومن مختصر ومن مبين ومن معترض ومن تالي كل عصر ألوف العلماء عملت قصر البخاري. خلاص؟ فلما بنقول البخاري مقبول باتفاق الأمة أيوه بتنقيح العقول دي كلها العقول دي كلها ألوف المؤلفة في كل عصر إذا مرت العصور والقرون ولم يقل واحد من بني آدم من العلماء إن صحيح البخاري في حديث ضعيف يبقى اللي يكلم بعد كده من غير أهل التخصص المفروض يلزم الحجاب. حصل بين مسلم والبخاري اختلاف في شرط معين في قبول الأحاديث. من وجهة نظر مسلم شايف إن الالتزام بالشرط ده يضيع نص السنة. خلاص؟ فيعمل ايه؟ هو امام حاجتين. امام تبجيله لاستاذه البخاري وانه كان عايز يبوس رجله وامام ضياع شرط السنه النبويه. امام واحده من الاثنين دول يجادل البخاري ولا يحفظ شرط السنه؟ ما في احد يمتلك المساله في الجواب لا يحفظ شرط السنه. انا عايز اي واحد عنده صحيح مسلم يفتح مقدمه صحيح مسلم والافراد. خلاص قال في هذه المقدمة وقد تكلم بعض منتحل الأخبار من أهل عصرنا. هذا منتحل يعني رجل ملوش في العلم ولك بالمر أهل كلمة على كلمة منتحل دي كلمة تتقال للبخاري دي كلمة تتقال للمسلم للبخاري. وقد تكلم بعض منتحل الأخبار من أهل عصرنا بكلام لو ضربنا عنه صفحا لكان رأيا متينا إذ إهمال الرأي المقترح أولى لإهمال إماتته وإهمال ذكر قائله وأعد الكذب عليه وأن له مبتلى يعني بسوء الطويل وسوء الرويه والكلام ده. العلماء أعد يفسره ما هي ترى المراد بكلام مسلم. فمنهم من قال البخاري ومنهم من قال علي بن المدين، وكلاهما قول بالغ في سماء العلم، سواء كان ده أو ده. ينفع مسلم يتكلم بمثل هذا الكلام عن البخاري أو علي بن المدين؟ ما ينفعش عند كثير من الناس، لكن على مذهب أهل العلم ينفع. ليه؟ أن البخاري أو علي بن المدين ده مشهور شهرة فظيعة، فأنا لما أهدت فيه يوم العوام الذين يقلدونه يتوقفون، يبقى دي فيها مصلحة شرعية. ومن أمثلة ذلك كلام الشافعي في مالك، وإنه لما دخل مصر تكلم في فقه مالك وزي طبعا أقوال مالك مع تبجيل الشافعي لمالك، ومع قول الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك للنجم، ومع قول الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب العلم من حجاز، ومع ذلك لم يمنعه ان يتكلم بعبارات اطلقها يفهم منها الغض من مقام مالك. بل الامام النسائي رحمه الله لما دخل دمشق، واهل دمشق كانوا نواصب، نواصب يعني الناصبي ضد الشيعي، الاثنين ضد بعض، يبقى الناصبي ممن يعظم عثمان ومعاويه ويحط من قبل علي بن ابي طالب، والشيعي العكس. خلاص الامام النسائي داخل دمشق، دمشق نواصب، اول حاجه عملها في دمشق ايه؟ صنف كتابا اسمه خصائص علي بن ابي طالب. بقى تيجي تحط ايدك كده في حشو تضليل، يعني اول ما تروح في وسط النواصب تذكر فضائل علي بن ابي طالب اللي هو بيكرهوه، وقعد حدثنا واخبرنا وحدثنا واخبرنا قرابه 200 حديث. فواحد قال كده قال له ما تقول لنا شويه في فضل معاويه، عمال بيقرا من الصبح فضل علي اللي احنا ما بنحبوش، قول لنا حاجه بقى فضل معاويه. فقال له ايه النسائي؟ قال له وما اقول لك لا اشفع الله بطنه، عايز انا اقولها لك يعني واحرق دمك؟ ده كلام النسائي معناه كده. ايه بقى لا اشفع الله بطنه دي؟ حديث رواه الامام مسلم من حديث ابن عباس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي معاويه. كان معاويه رضي الله عنه كاتب خادمه للوحي، فقال له روح نبي معاويه. راح لابي يارب خلاص. فالمهم ايه؟ قال له بيارب، قال له روح نبي معاويه. فقال ابن عباس كان صغير كده وبتاع، المهم ايه؟ ناسي الموضوع وقال يلعب مع الولاد والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب امسكه من ولاده وقال له ادعوا لي ايه؟ معاويه. فالمهم لما راح معاويه رضي الله عنه قال له ياكل، فقال له بقول لك بيارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. قال له عايز نقول للنيه ما تخيش بقى خلاص. عشان الكلمه دي فضلوا يضربوا فيه لما قتلوه، يعني النسائي قتل في دمشق. عشان كده بعض اهل العلم انتهى النسائي بالتشيع بسبب المساله دي. والنسائي غير ليس بمتشيع، ولكن الذي اتهم مسائل التشيع الحقيقة ما أظنه فطر لهذا الأصل الموجود عند أهل العلم. النسائي لما سئل كيف صنفت في فضائل علي رضي الله عنه ولم تصنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر، قال دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثير، فصنفت هذه رجاء أن يهديهم الله تعالى. يعني هو لما حدث الفضائل علي عجبه يا جماعه مفيش مقارنة، علي بن ابي طالب افضل من معاويه اتفاق الكل حتى بكلام معاويه بنفسه رضي الله عنه. ومعاويه رضي الله عنه ما قال يوما من الايام انا نفت علي بن ابي طالب ولا انا صم له ولا انا ابال ابدا ما حصلتش خلاص. فلماذا النسائي قال الكلام ده؟ طيب انا طبعا قدمت المقدمه عشان اجيب الكلام اللي هو انا عايزه بقى. جاء رجل الى النسائي رحمه الله وقال إن رجلا يتكلم في معاوية. فإيه رأيك؟ قال له إيه؟ قال له الإسلام دار والصحابة دار، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. خلاص؟ طب لما النسائي قال للرجل عليه النبي عليه لا أشبع الله رغمه، اشتد عليه المسألة دي حتى لا يحترق هذا المنصبي، عايز يكفه باللي يقول له أنا جديد حديث فضل عليه ودي لا أشبع الله رغمه في المعروف. يبقى ما فيش نفع، فكفه بمثل هذا الجواب الذي لا يعتقد النسائي ظاهرا، بل اعتقاد النسائي في المسألة الرواية الأخيرة لنا للمبدأ، إنها الإسلام دار والصحابة دار، فمن أراد الدار فمن أقرع الدار أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فأراد الإسلام. إذا لما الإنسان يرى رجلا شهيرا وكلمته ماضية ويخشى أن يفتتن الناس بها، لا سيما في زمان تهرأ فيه التمسك بالدين والناس يبحثون عن الرخص في كل مكان، ويأتي رجل يترخص حتى في العزائم، كيف لا يقف له؟ كيف لا يقف له؟ ده متشاهد جدا كل حاجة، حتى إن بعض الأذكياء كتاب بتعرف الحلال والحرام يسميه الحلال والحلال، حلال والحلال. يعني أنا متعجب الفتوى الأخيرة بتاع جواز المسلم أن يتكلم بأخاه المسلم ده فن. طب لما أنتم تمسكوا الفتوى دي وتقارنوها بفتوى المقاطعة، الدكتور قرار يوجد المقاطعة، يوجد المقاطعة، فلما تبص يقول لك قاطع البيبس ولو شربت البيبس أنت مسلم ويجوز لك قتل أخيك المسلم، تيجي زي ازاي انا شغل كده على بعضها؟ يعني البيبسي انا مجاهد مناضل، انما في دم اخويا المسلم يجوز اذا كان هيحصل نوع من الولاء وهيتهم المسلم بانه ضد البلد اللي عايش فيها وبتحميه وبتاكله وبتشوهه الكلام ده. مع علم القول بوجوب المقاطعه ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. انت يبقى المقاطعه واجبه. يوم ما يأتي الأمير الحاكم ويقول ما تشربش البيبس ومنعه من دخول البلد، فواحد يدخله يهربه يقول له حرام عليك. ليه؟ لأنه خالف الأمر. لكن يبقى الحاكم فتح الباب على مصراعيه للبيبس وداخل هنا وكل بلد تشربيش وهو واحد يقول حرام، حرام ليه؟ ده الأصل في المطعومات الحلوة، ولا يقوم نص ولا يقوم شرب تحليل الا بنص. فايه التحليل بقى؟ كيف احرم هذا الشراب الحلال؟ ما ينفعش نقول حرام ولا يجب مقاطعه الا بالقيد الذي ذكرته انا. لكن انا بقول لك اذا كنت عايز تقاطع حياك الله، وانا معاك على الاقل هتبطل تشرب حليب مالهاش لازمه. خلاص؟ وفي نفس الوقت بترضي عندك عقيده الولاء والبراء وتحييها مره اخرى، شرط ما تحييها باي حاجه. انا مش هقول لك ولا، انا هقول لك عايز تقاطع قاطع. افضل قاطع قاطع قاطع لحد ما تنقطع. ماشي؟ وانت محيا وجزاك الله خيرا. لكن لا تقل لأخيك اللي بيشرب البيبسي أنت آثم، فاصبر عن أنك تحتقر وتظن أنه هو ما يحبش الإسلام وما يحبش الله ورسوله. لا، عند دي يبتدي الوقت. أنت عايز تقاطع حياك الله، قاطع، وإحنا بنحيي كل اللي يقاطع. ماشي؟ لكن بدون أن نقول أن المسألة واجبة، واجبة يعني يأثم المخالف. يأثم المخالف، ودي مسألة لا دليل عليها. فأنا مستغرب من إيجاب المقاطعة مع تجويد قتل المسلم. أنا مش عارف أركبها على مراحل النهار. أنا لما أقول هذا الكلام وما تعرضت لشخص دكتور ولا اتهمت بشيء شخصي، أنا بتكلم كله في العلم. يأتي بعض إخوان الأمم الشعبية ضد المسألة ويظن أن ده مخالف للحسنة ومخالف لا يقل. أنا لا ليس عندي وسيلة أستطيع أن أصد بها مثل هذه المكارة المتهمة بها إلا في المحرمات، صيانة لعقيدة المسلمين وصيانة لجمال الإسلام. فأنا لما أقول هذا الكلام ده فأنا فيش عدل ولا فيش أدب، لا سيما إذا استخدمنا الألفاظ العلمية في المسألة. إلا كان يعني بعض إخواننا يعني شق عليه سمع لفظ خارج عن العلم، خلاص أي لفظ خارج عن العلم أنا أعتذر عنه. إنما فيما يتعلق بصد الفتوى فلا ينبغي لأحد أبدا أن يعني يعترض على دفع هذا الباطل. وأنا أعرف أن الدروس والله أكثر منه، أعرفه أكثر من معظم الدروس يعني لا أثبت على كل الحاضرين، وأعرف كتبه صم وفتواه عرفتها تماما. والرجل متساهل طول عمره، متساهل طول عمره، واللي يرفع فتوى لولا أن الواحد يعني مش عايز يدخل في مبارزة ولا يدخل في يشغل المسلمين في حاجة زي كده، أتلأتيك لكم بنماذج من كتبي تقلبون كفكم عجبا من صدورها منه. فإن أخذنا بندفع عن شرائط الإسلام وبندفع لندفع عن عقائد المسلمين، فأنا عندي إخواننا برضه ما يتبروش المسألة وتصوروا أن المسألة كلام شخصي ولا عشان هو على منهج ولا على منهج، لا المسألة مسألة كده. فلا أقول يا إخوانا الهدي الظاهر له علاقة قوية بالقلب، له علاقة قوية بالقلب، ولا يمكن أن يستقيم القلب فتنحرف عنه جوارحه، لأن القلب ملك، القلب ملك البدن، والجوارح إنما تأتمر بأمر القلب. فدي مش خشوع أبدا، هذا لب، هذا لب. لما قوي اعتقاد القلب انفعلت له جوارح. اللحية واجبة أو بلفظ آخر يؤثر في المجتمع أكثر، اللحية فرض، لأن في بعض الناس متخيلين إن الفرض نجاة القرآن، إن الفرض نجاة القرآن، لا، اللحية فرض أو واجب كلاهما لفظان لمعنى واحد. عند جمهور العلماء كل أحناف لهم كلام في المسألة. فاللحية فرض، سبب فرضيتها إتيان الأمر المجرد بها. قال صلى الله عليه وسلم: أعقوا اللحى وقصوا الشارب وخالقوا اليهود والنصارى، وفي رواية وخالقوا المجوس. العلماء يقولوا إن الأمر المجرد يفيد الوجوب، وهي عشان أوضح المسألة الأمر على ثلاثة أنحاء، أي فعل أمر يجي على ثلاثة أنحاء من فوق لتحت ومن تحت لفوق ومن الند للند. خلاص، طبيعه الاوامر اللي جايه من فوق لتحت تفيد الحتم والالزام، ولا الاوامر العليا لان في حتم وايه والالزام، اللي جاي من تحت لفوق طبيعته التذلل والتضرع، واحد مستوى تحت او في خاطر واحد مستوى فوق قلبه. خلاص، يعني مثلا الله عز وجل قال: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، الامر جاي من فين؟ من فوق. خلاص، يبقى الاصل فيه الوجوب، ليس لك فيه اختيار، تعمل الاعداد. طيب انا بقول لربنا: رب اغفر لي، اغفر ده فعل امر ولا لا؟ هو انا بامر؟ لا، ما بأمروش، برغم انه فعل امر. اغفر زي اقم، اقم الصلاه، ات الزكاه، هذا فعل امر، وادي اغفر فعل امر، بس طالع من مين فعل الامر ده؟ طالع من عهد لرب وإله عظيم. يبقى ده يفيد التذلل والتضرع والخضوع. خلاص. الأمر الثالث الند للند. زي أنا وأنت أقول لك هات الكوباية، ما بطلبش لكن ده يعني طلب أندبك إليه. خلاص كده. يبقى إذا الأوامر على هذه الحالة ثلاثة ما تخرجش عنها. وعلينا لطالب يعني يقول كلمة جميلة تجلي الثلاث مرات دول. قال إيه؟ قال أحسن إلى من شئت تكن أميرا، واستغن عن من شئت تكن نظيرا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرا. خلاص. إذا هم ثلاث إيه؟ هم ثلاث مرات. جميل أوي. فالرسول عليه الصلاة والسلام فيها عليا. خلاص. إذا أنت أعفو اللحى يبقى النوار جاي من فوق. فأنت لما تيجي تقول له إن أعفو دي معناها عندي إن أنا أعفو أو لا أعفو، يبقى كسرت الأوامر ولا لا؟ كسرت الأوامر؟ أنت لما بتقول لابنك ذاكر، قال لك والله يا أبي أنا فاهم كلمة ذاكر دي يعني أنا ذاكر وأنا أعفو، يبقى الولد ده كسر الامر ولا كسروش؟ كسر الامر. انا بقول لك ذاكر انا ابوك، بقول لك ذاكر يعني ذاكر، هات حاجه كويسه هات حاجه كويسه. يبقى كل اوامري انا على الولد على سبيل الحكم والالزام، الا ان تكون هناك قرينه صارفه. ايه القرينه الصارفه؟ يعني مثلا ابني يتعامل مني كده، اقول له هات يا ولد الحاجه الفلانيه. اذا ضحكت بعدها يعلم ان انا بهزر معاه. يبقى دي قرينة صارفة ولا لا؟ قرينة صارفة. ما هو أنا بقى لو مفشر من مرة قلت له هات لي الحاجة الفلانية وهو عارفني وعارف فرع بس كده يقوم جاي من الدور وراح يقع على طول. خلاص؟ يبقى ده أمر مجرد ما فيهوش لعب. أول مرة هات لي الحاجة الفلانية وأقوم ضاحك يعرف بدليل ضحكي إن أنا مش بشكل عليك المسألة دي، فهو ممكن يتلكها ممكن يجيبها ممكن ما يجيبهاش. فيبقى الفعل الأمر المجرد إذا ما كانش فيه قرينة صارفة يبقى على الوجود. طيب قرينة صارفة، قرينة صارفة تسد لحية زي إيه؟ زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وقص الشفة. فيجي واحد حاجة إن الإعتزال له أخبارك وأحوالك وأقعد وبتاع ويكرمه ومش عارف إيه وما يقولوش أنت حاجة أنا فين. فيقوم واحد يقول لو كان إعفاء اللحية واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يرضي، بل كان لابد ينبهه وقل له ان ده لا يجوز. الا وقد سكت فسكوته اقرار وهو لا يقر على الباطل فدل ذلك على جواز حق اللحيه. خلاص كده؟ دي اسمها قرينه صارت. طب هل حصل موقف زي ده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا بقول ما حصلش. والكلام ده بقوله من زمان وقلت لأي واحد عنده علم مخالف أن يأتيني به. ما حصلش أبدا. خلاص كده؟ كأن مثلا يعني مثلا واحد يتكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لواحد زي ما بيحصل مثلا واحد ملتحي يعمل حاجة يقول له روح احنا زانك. خلاص؟ هل مثلا قيلت كلمة زي دي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنها مثلا؟ هل في اي قرينه ممكن تصرف امره عليه الصلاه والسلام اعفو اللحى وقص الشفة؟ الجواب مفيش. يبقى بقي الامر على اصله اللي يسموه الامر المجرد وهو وجوب الادب. بمعنى طيب اصل اعفو اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فالمساله مربوطه بالمخالفه واللي احنا شايفين الكسر مربين دون هم الحكمات مربين دون. فنقول هو النبي عليه الصلاه والسلام قال خالق القدس او خالق الحكمات وان انا خالق اليهود والنصارى. ايه يهود؟ اسم علم على جنس لهم اعتقادات، والنصارى اسم علم على جنس لهم اعتقادات. فكل من دان بهذا الاعتقاد فهو مندرج تحت هذا الاسم. هل النصارى ملتحون؟ ولا عشق في القلب، بل عشق القلب ليس فيه. هل يهم التحول؟ ولا عشق في العشرة آلاف. خلاص. يبقى إذا لما يقول خالق اليهود والنصارى لا زال أمره موجودا ولا لا؟ العلة لا زالت موجودة ولا لا؟ لا زالت العلة موجودة. طيب افترض جدلا إن صباح الصبح لقينا كل اليهود والنصارى والمجوس أعقوا لحام، يا لها من ورد. نعمل إحنا إيه بقى؟ نحن بقى لأن الحديث هو لك أهو يقول لك خالق اليهود والنصارى. افترض جدلا يعني جدلا، ودي مش هتحصل ابدا ان شاء الله. افترض جدلا ان صلاح الصلاه كلهم ملتحين، احنا نحن العلم؟ لا، لا نحن العلم. ليه؟ لان اللحيه من سنن الفطره كما في صحيح مسلم. وسنن الفطره هي القدر الثابت في شرائع الرسل، لانها متصفه اتصاف بالدين بالمله بالعقيده. كنتم عارفين ان العقيده بتاع النبي كلهم واحده والمله واحده، ولكن الشرائع مختلفه. لكن الشرائع من نبي لنبي، لكن المله واحده. فالفطره من جمله المله، فهي لا تتغير من نبي الى نبي. خلاص. يبقى هم مامورين بها، كل امه جاءها رسول فهي ماموره باعفاء اللحيه، ونحن ايضا مامورون بذلك. فاذا أصبحنا فوجدنا كل هؤلاء أعقوا لحاهم فقد وافقونا بالحق وقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. إذا نحن أزول خلاص. إذا لا وجه على الإطلاق لمسألة حلق اللحية، بل أنا عايز يعني أي حد من الجلوس يروح يفتح كتب الفقه أبواب الشهادات، وهم بيتكلموا عن سمة الشاهد، من يقبل شهادته ومن ترد شهادته. يجعلون حالة اللحية مردود الشهادة. ليه؟ لأنه مرتكب لفسق ظاهر. مرتكب لفسق ظاهر، مسقط ليه؟ مسقط لعدالة. طيب احنا ممكن إذا كنا نتبناها الآن نقول لك لا يجوز شهادة حالة اللحية الرجل، لأن عامة البلوى بهذا الحمل فالعدل قبول شهادة بعضهم على بعض. ليه؟ لعامة البلوى بذلك. لكن أنا لما أرشدت إلى كلام الفقهاء في الكتب عشان أبين لك خطورة الإيه؟ خطورة المسألة. فلا وجه على الإطلاق لمسألة إعفاء الله. في الإطلاق يا أخي أنت كمسلم المطلوب يبقى راي عنوان. لا سيما في عصر اختلطوا فيه أزياء المسلمين مع الكافرين، ويصعب التفريق بين المسلمين والكافرين بسبب توقف الازياء. فانت لو ماشي الشارع ولا في دين، هل تمتلك بانني مسلم؟ لا تمتلك بانني مسلم. ممكن يكون واحد شبهي بالظبط ومثلا نصراني ولا يهودي، تعرف تفرق؟ تعرف تفرق بيني وبينه بايه؟ بهذا الشارع، بهذا الشارع. ده شعار المسلمين. ايوه، قص الشارب اعفو اللحى وقص الشارب. غيرنا اذا اعفى اللحيه لا يقص الشارب. خلاص. طيب انا لو خالف الشارب الكل عارف ان انا مسلم، مش محتاج اقول انا فلان ابن فلان. لكن تصور ان انا خليته لابس بنطلون وقميصه كرافطه والكلام ده وماشي، انت تعرف ده يطلع عليك؟ ما تعرفش يطلع عليك. في حقوق للمسلم على المسلم، مش محتاج اقول المسلم فيها علشان اديله حقه. هذه الحقوق توقفنا فيها بسبب هل هذا مسلم ام لا. فلازم تفهم دي مساله جوهريه، مش مساله قش. واحنا بنقول ان الازياء بتوجب تعاطفا والدماء. الازياء يعني في مثلا يا جماعه، مثلا المسلم في الاولاد عمر مقبول وبتاع الكلام، اول ما يقابلوا بعض تحس ان فيه انجذاب، هو يحس انه ايه؟ منجذب له. خلاص؟ مثلا ظابط وظابط، وخلال اول ما يشوف يحس انه ايه؟ فيه انجذاب كده، اخ واخ منه، تحس ان فيه انجذاب بينهم. انت لما تسافر بره مثلا وتقابل واحد يقول له انت منين؟ يقول لك انا من مصر. تحس ان ايه؟ انك انت اقرب له من واحد من ليبيا من السودان من السعوديه الكلام ده. خلاص. طب منين جه النص بالسويس؟ تحس انك انت ايه خلاص انت السويس انت كمان تحس انك انت انا اقرب منه اكثر ما يكون من النص. طب منين من السويس؟ من الحاره الفلانيه بشكل الفلاني ده انت لازم فيه. وفلان اتعرف فلان اتعرف فلان فشوف كل هذه توجب انتماء. حتى الازياء العاديه الازياء العاديه دي توجب انتماء. تلاقي اللي لابس عمة ما يحبش اللي لابس بابور واخلاق انما يحب الطريق وده يحب الطريق ويحس انهم على مذهب واحد والكلام ده هو. فالازياء توجب انتماء. فالعجيب يا اخوانا ان احنا نلاقي برضه بعض الاخوه ولازم تفسير مثلا قميص عليه العالم الامريكي ايه الخير دي؟ انا ابني يحمل العالم الامريكي على صدره والصدر ده معروف من اشرف حاجه اللي ليها القلب يقول لك وسام على صدره وسام على صدره حاجه كبيره قوي. انا احط علم عدوي انا احطه على صدري وتلاقي الخيبه كمان ان اسماء المحلات والكلام بالانجليزي حتى الانجليزي يكتبوا بالعربي. ها يكتبوا بالعربي يعني مثلا شوز يتبع شوز شين واو زين يعني حتى صعبان عليه انه حتى العربي يبقى عربي لا عايز يجيب الانجليزي بالحروف العربي. ها ودي برضه ساعات بتضر يعني مثلا ايه واحد ايه كان له مطعم بيسميه ويلكم ويلكم يعني مرحبا بكم مش كده؟ قال لكم بالعربي ويلكم هو ويلكم. فواحد داخل عايز ياكل فلا ويلكم انت بس داخل جاي يعني يا ويلي انت هياكل ايه؟ المطعم ده وياكل فين؟ ها؟ شوف لما يبقى ويلكم يقول يكتبها ويلكم. ها؟ ايه اللي يحصل ده؟ ايه اللي يحصل ده؟ نوع من التدريب حصل بقى اعجاب دبنا عدونا ما عادش فيه تمييز وطلع بقى الجماعه اللي هم مش عارفين اي حاجه يقول لك الهجوم ايه ونحكي ايه والكلام ده العالم طبعا القمر وطبعا مش عارفين طبعا نروح نعمل فيقوم يهونوا المساله دي بحيث ان ايه يهون عليه يلبس ملابس عدوه ويلبس ثياب عدوه ويبقى العيال كلهم لابسين الجروبات والبتاع المكتوب عليها بالانجليزي وهو قدامه الكلام فدي يا جماعه مصيبه كبيره. هذه مصيبه كبيره لا تلتفت اليها الجماهير. عشان كده بقول لكل اخواننا اللي لهم محلات مكتوبه بالانجليزي ارجوك وانك انت تذهب وتغير هذه السبه اللي انت حاططها على وش المحل ولا تقل لي قارئ مشهور بالماده دي بحيث انت بتعملها انتماء وولاء لدينك وولاء لدين حتى لا يعذبك الله بما. فمساله مخالفه المشركين ومخالفه اهل الميل الاخرى دي مساله مقصوره لذاتها عندنا. النهارده انا لما اتكلم عن اللحيه مش المساله اللي بعض الناس بتهمش شويه شعر تحصيل على انا اقول ان اللحيه هي قشر القلب. ولا ختاما احكي لكم حكايه حدثت لبعض الشباب. كان في شاب موجود في المنتهي وفقدته زمانا. المهم بعد حوالي 3 سنين اتاني لحيته كده طبعا كنت لحيته كبير لحيته صغير وبعدين اتاني وهو واضع وجهه في الارض وبيكلمني والكلام متعثر على لسانه. ايه يا فلان اين كنت؟ قال لي انا عشان كده جاي. ايه الحكايه؟ تحكي لك شاب مجتهد وكان يحفظ شطرا كبيرا من القران ما بيحفظ حفظات العلم. المهم ان هو في الشقه المقابله له امراه رجل مسافر بصفه مستمره. المراه شابه بدات المراه تداعبه وتكلمه فكان يقول فكنت انظر الى لحيتي واضع يدي على لحيتي واستحي وظلت على هذا زمانا حتى يعني ضعف ايماني بدا يتردد للمراه بدات مع المراه. المهم لقى نفسه مش قادر بعد ما بعت مش قادر يمشي مع المراه الا اذا حلق لحيته. قال ما اقدرش ابدا امشي لمحل حلق لحيته مشي معاها وكان مكان خلاص. وبعدين ادركته عنايه الله عز وجل ورجع مرة أخرى وندم ولم يتوب، أول حاجة فكر فيها أن يعفي الخير. طب أنت إيه اللي ضيعك؟ أن لما حلفت الخير. طبعا الناس اللي أنا بربيها، لا أنا بقول لك هي اللي بتربيك، هي اللي بتربيك، هي اللي بتقوي الحياة عندك، هي اللي بتذكرك بشعائر الإسلام كلها. الإنسان أقدم على شيء في انحراف فينظر إلى هذه الناحية وإلى نظرة الناس إليه على أنه مستقيم فيستحي فينزع. والإنسان محتاج إلى هذه النفس البوابة لتكون إلى خير الاستمرار، تلوم على الذنب بعد الذنب. فالمسألة مش هذه ظاهر ولو يطرد لحية شعر، لا، كما قلت لك قبل اللحية قشر القلب ولا يحيى لب الا القلب. كذلك نفس الكلام يقال على مسألة إسلام الثياب. أنا شفت المسألة يعني طولت، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيكم وأن يخرج من أصلابكم من يوحد الله عز وجل وحده وأن يجعل مصدر الإسلام على أيديهم. آخر حاجة الحديث اللي هو ذكره في حديث الإعلام كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأنه أول خلق الله. فقل يا إخوانا هذا حديث مكذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ونص على ذلك أئمة الحديث الجهلة، وفي هذا غني عن تقول هؤلاء الجهلة الذين يقولون ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ويقولون هذا من مثل قوله تعالى تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فيقولون هو النور، مش معنى أن هو النور أنه خلق من نور، بل خلق كما خلقنا كما خلقنا، واصطفاه الله تبارك وتعالى برسالته، والحمد لله رب العالمين.